بدايات السور منقسمة إلى عشرة أقسام، وأن ذلك ذكره الإمام السيوطي رحمة الله علينا وعليه في كتابه القيم الإتقان. هو كتاب مفيد وطبع عدة طبعات، فبعض السور تبتدئ بالقسم، وبعضها تبدأ بالحروف المقطعة، وبعضها تبدأ بفعل أمر كسبح، وبعضها بفعل ماضي كسبح، وبعضها بفعل مضارع يسبح، وبعضها بالتنزيه مصدر سبحانه الذي أسرى، و الله تعالى جعل هذا القرآن منقسم إلى أربعة أقسام من حيث فهمه وتحتم معرفته. ورد في حديث لا يصح، وورد في أثر عن ابن عباس ضعيف، لكن هذا المعنى صحيح. القرآن ينقسم إلى أربعة أقسام: قسم لا يعلمه إلا الله، واختلف المفسرون ما المقصود به، وهناك أقوال كثيرة لا يسلم من الاعتراض عليها إلا ما يتعلق بالمغيبات أو كيفية اتصاف الله تعالى بصفاته. قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. الاستواء معلوم في اللغة، لكن الكيفية من المستشابه، الكيف مجهول، الكيف غير معقول. كذلك قال: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. في أي وقت وفي أي محل ومتى؟ خمسة: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ما لا تكسب غدا ما تدري. هذه المغيبات أو ما يتعلق بكيفية اتصاف الله، هذا هو المتشابه، وهو الذي لا اعتراض عليه. ما ذكره الحافظ بن كثير أنه الأمثال، وذكره غيره، فعليه اعتراض، لا يسلم. وقسم تعلمه العلماء ابن مسعود فهم من قوله: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. فهم من ذلك أن الحاج إذا استقام في حجه أنه لا ذنب عليه، بدليل قوله: لمن اتقى، وبدليل قوله: ومن تأخر فلا إثم عليه. والتأخر ليس مظن للإثم، وإنما هو بالإجماع يزيد الأجر ويزيد الحسنات. وكذلك آية المائدة الذي كان الصحابة يقولون: كنا نظن أنها في غيرنا فأصبحت فينا، وهي: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. غير المتأمل يرى أنه إذا استقام لا يضره ضلال من ضل، لكن الاستقامة هنا المقصود بها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقسم تعلمه العرب من لغتها كالحرض والسارب والإل والرغام والدسور والشواء. هذه كلمات عربية أعرفها العربي: الإل العهد واليمين والقرابة واللمعان والحديد والله، والدسور المسامير، والشواء الأطراف، أطراف الوجه واليدين أو الجلد، والحرض مقاربة الهلاك، والسارب المنفلت على وجهه، والرغام التراب. وقسم لا يعذر أحد بجهله به، لا بد للجميع أن يعلمه. والذي يظهر أنه ما في القرآن من فروض العين، الوضوء، الصلاة، الزكاة، يعني أن يبر العبد بوالديه، أن يوحد ربه، أن لا يغتاب الناس، أن لا يرابي، أن لا يظلم. إذن هذه هي. يقول جل وعلا: سبح اسم ربك. سبح. كثير من السلف كان إذا قرأ هذه الآية يقول: سبحان ربي الأعلى، لأن في أمر سبح اسم ربك. وكان إذا قال آية الإنسان إذا قرأها يقول: بلى، اللهم ربنا بلى وبلى. وإذا كان واحد يقرأ لا ليس في الصلاة لا مانع، أو في النافلة، أما في الفريضة فمحل نظر. نعم. سبح يا نبي اسم ربك الأعلى، سبح اسم ربك، نزه وقدس وعظب تسمية ربك الأعلى. اسم اسم اسم اسم مصدر اسم، لأنه سماه يسميه تسمية، من أعطاه يعطيه إعطاء، فعطاء واسما هذا يسمى اسم مصدر، وهو يعمل عمل المصدر بشروطه، والاسم مصدر عمل. ذلك بسم الله أي بتسمية الله أبدأ، باسم ربك أي قدس وعظم تسمية ربك الأعلى. وما قاله بعض السلف إن اسم زائد هذا مرجوح غير صحيح. سبح ربك، لا، سبح اسم ربك، الله الرحمن الرحيم الودود الغفور. إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة، يعني عمل بها وفهمها. والمقصود اسم الله كما قال هناك، قال: إلى الحول ثم اسم السلام عليكما، ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. يقول لبناته: أبكوا علي سنة وبعدين يكفي هذا. إلى الحول، يعني خليكم تبكوا حول وبعدين خلاص يكفي هذا من العذر. اسم السلام أي اسم الله. إذن سبح وقدس ونزه ربك تسمية الله تعالى الأعلى. الله تعالى أعلى من كل شيء مكانا وقدرة، مستو على عرشه، بائن من خلقه، لا يقع في الكون شيء إلا بإرادته وبعلمه، ولو أعطى كل سائل مسألته ما نقص ذلك من ملكه شيئا. فلذلك من علم ما عند الله للمتقين وعلم أن عطاءه غير مجدود، لا يحسد الناس ولا يتضايق مما أعطاهم الله، لأن الحسد سببه ضيق العطن، يرى أن الله تعالى إذا أعطى لهذا أو هذا وجد نعمة أن هذا يضايقه في النعم التي لا لا لا لا يضايق أحد أحدا، كل إنسان يأتيه رزقه، وإنما الحسد من الشيطان وضعف النفس، وهو داء عضال وصفة ذميمة ودنيئة، لأنه في اعتراض على الله. وأول ذنب عصي به الله في الأرض الحسد، آدم حسده إبليس. نعم. سبح يا نبي وقدس ونزه اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. الذي خلق الخلق أوجد، فسوى ما أوجد وما خلق. تجد الإنسان يديه مستوية وأعينه وآذانه ورجليه، سوى الخلق وأتقنه وجعله في أحسن صورة. صنع الله الذي أتقن كل شيء. ولذلك لا تصلح العبادة إلا لمن يخلق، الذي لا يخلق لا تصلح له العبادة. قال تعالى: أفمن يخلق اعبدوا ربكم الذي خلقكم. خلق، خلق الخلق وخلق البحار وخلق الجبال وخلق الأشجار وخلق الماء، وسوى خلقه وجعله مستوي، ما فيه اعوجاج ولا فيه نقص. ما ترى في خلق الرحمن والذي قدر المقادير وهيئها فهدى كل مخلوق إلى الطريقة التي يعيش بها ويبقى. فهدى، قال: ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء انشره. قال: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعطاه الملكة التي بها يعيش ويعمل بيت الذي يكنه ويستدل على الطريقة التي يتناسل بها والطريقة التي يربي بها صغاره. تجد النحلة تعمل مسدسات وأشكال هندسية لو يجتمع الناس لا يستطيعون فعلها، ولما جعلوها في زجاج بخلت عليهم وأخذت الزجاج وغطته بالشمع حتى لا يروا كيف تفعل هذا. والعصفور الصغير يأخذ عشه ويجعله في الشجرة في وسط الماء ويرفع فمه ويأتي بالزرع ويأتي به بمناقير وأرجله ويعمل شيء لو اجتمعت الناس ما تستطيع أن تعمل هذا. قدر المقادير، كل إنسان عمره محدد وماله محدد وأنفاسه محددة. قدر كل شيء وهدى كل مخلوق إلى الطريقة التي يعيش بها ويتناسل. تجد بعض الطيور التي تعيش بين الناس تعطى لون كلون الأرض ما تراها، لأن إذا كان لونها متميز قد يعني يروها الناس فيفعلون بها بعض الأفعال. وجعل ثلاثة من المخلوقات تكنز: النمل والفأر والإنسان. النمل والفأر والإنسان، قال: هؤلاء يكنزون طعامهم. نعم. ولذلك تجد النمل يأخذ الحبة ويقسمها ويخزنها، وإذا كانت الحبة يمكن ينبت نصها يجعلها أربع أقسام حتى لا تنبت إذا جاءها بلل أو مطر. شيء عجيب. ثم هدى هدى كل إنسان إلى الطريق التي يعني يعيش بها. وأيضا أرسل الرسل وأنزل الكتب وبين لكل عاقل الطريق التي ينجو بها ويدخل الجنة وينجو من النار. لكن كثيرا من الناس لا يستمع ولا يبالي. وأخبر أنه لا يدخل أحدا النار إلا بعد الإعلاء. وأخبر أن الرسل مرسل لكي لا يبقى للناس حجة بعد الرسل. وأخبر أن العبيد لا يعذبون إلا بعد أن تقوم عليهم الحجة. وسأل أهل النار أعني خزنتها الداخلون من الأفواج في قوله تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. وقال جل وعلا مبينا أن الخلق لا حجة لهم ولا عذر لهم ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين أعطيناك الأعين واللسان والشفتين تبين بما طريق وقلنا لك هذه طريق الهلكة وهذه طريق النجاة. فدين دين رائع ولكن لا بد أن نتعاون وأن نتحابب وأن نتزاور وأن نتعارف وأن نعلم أن هذا الدين يجب علينا أن لا نقدم عليه أموالنا وأنفسنا وأولادنا. يجب علينا أن لا نقدم أموالنا وأولادنا على ديننا، فنهتم بديننا كما نهتم بأموالنا وأولادنا، ونحرص على فهمه وعلى ممارسته، ونحرص على أن ننجو بأنفسنا قبل أن يقع أحدنا في الندم. والذي أخرج المرعى، أخرج المرعى أخرج النبات الذي تأكله الأنعام. والأنعام هي عيشة الناس كانت، وإخراج المرعى نعمة عظيمة وقدرة هائلة، فجعله أي المرعى غثاء يابسا أحوى أسود بعد أن كان أخضر يانعا. قال طاهر بن عاشور رحمة الله علينا وعليه وعلى العلماء، قال قوله سبح اسم ربك، قال هذه بشارة، هذا يدل على بشارة، نزه ربك الأعلى، هذا يدل على أن الله تعالى يريد به الخير. قالوا والخير الذي أراد له سنقرئك فلا تنسى، هذا هو الذي أشار له بسبح اسم ربك الأعلى، نزه وقدس ربك الأعلى، فكأنه يعني ينزه ويقدس ويعظم لما أسدى من النعم. ومن أعظم النعم سنقرئك فلا تنسى، سنقرئك فلا تنسى. قال الشيخ محمد دروزة رحمة الله علينا وعليه وهو من علماء الشام، قال من أكبر دليل على أن القرآن منزل على النبي صلى الله عليه وسلم ولا دخل له فيه قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. هذه الآية المقطع جاء معترض بين كلام أول وكلام قبله، كلا بل تحبون العاجلة. قال هذا يدل على أن هذا القرآن أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا دخل له فيه. سنقرئك، س هذا المستقبل، نقرئك هذا يدل على التجدد، نقرئك مرة بعد مرة، فلا تنسى ما أقرئته. ولذلك كان في أول نزول الوحي كلما قرأ عليه جبريل يحاول يقرأ، يخاف أن لا يحفظ، قالوا لا تحرك به لسانك. نحن نحفظكه ونبينه لك، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قراءته، بس نحن نبينه لك ونحفظك إياه، فأنت تمتثل وتنفذ فقط. إلا ما شاء الله للمفسرين فيها أقواله، قال إلا ما شاء الله أن تنسى وقد شاء أن لا تنسى، كما قال خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك وشاء ربك أنهم خالدون فيها، كما قال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها كلما خبت زدناهم سعيرا. هذا قول. القول الثاني إلا ما شاء الله أن يمسكه فيرفعه وينسخه، كما قال في آية البقرة ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وقال الآية الأخرى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل. ولذلك لما عرفوا النسخ قالوا هل النسخ رفع الحكم أو انتهاء مدة العمل بهذا الحكم، قولان للعلماء، هل النسخ رفع الحكم المتقدم بخطاب متراخ عنه، وهذا قول الجمهور. وقال بعض العلماء النسخ انتهاء العمل بهذا الحكم، قالوا بالنسبة لله انتهاء الحكم وبالنسبة لنا رفع الحكم. ولذلك لما أرادوا أن يعرفوا النسخ قالوا رفع لحكم أو بيان الزمني بمحكم الكتاب أو بالسنن، رفع لحكم بالنسبة لنا وبيان انتهاء مدة العمل بهذا الحكم بالنسبة لله جل وعلا. نعم. إلا ما شاء الله أن تنساه. ولذلك ورد أنه قال يرحم الله فلان لقد ذكرني آية نسيتها، وورد لا أنسى ولكن أنسى لأسن لأشرع. ولذلك سلم من اثنتين فقالوا أقصرت الصلاة أم نسيت، قال كل ذلك لم يقع، فقالوا كما يقول ذو اليدين، قال نعم، فكمل صلاته وسجد للسهو بأبيه وأمي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. إنه جل وعلا يعلم الجهر الظاهر ويعلم ما يخفى ويعلم كل شيء، ولذلك قال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، وقال لأبي هريرة صدقك وهو كذوب، فالله تعالى يعلم ما تخفي الصدور وما تظهرها، ويعلم ما عمل في الليل والنهار وما فكر فيه ولم يعمله، ولا مهرب إلا بالصدق، لا نجاة إلا بالصدق والإخلاص. الله يجعل الأرض تشهد عليك، يجعل جسدك يشهد عليك. هذه المخلوقات كلها تسبح بحمده وتقدسه ولكن لا نعلم، وإن من شيء لا يسبح ولكن لا تفقهون تسبيحه، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. لكن بعضها لم يجعل عليها تكليف لأنها ما أرادت وامتنعت. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ولذلك الإنسان لما حمل الأمانة من أداها سعيدة ومن ضيعها خسرة. نعم. ونيسرك لليسرى، يسره لليسرى فجعله لا يخير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، وجعل دينه يسر ولم يكلف ما لا يطيق، ولم يكلف أمته ما لا تطيق. والدين يسر والعبادة يسر والحياة يسرها. وهذا اليسر ينبغي أن لا نشدد على الناس فيما لم يكن حراما، وينبغي أن نفرق بين المنكر وبين المكروه وبين خلاف الأولى. فالمنكر ينكر والمكروه يرشد إليه وخلاف الأولى، فالحرام منكر، لكن المسائل الخلافية هذه لا تنكر وإنما يرشد إليه. تقول هذه المسألة قال فلان جائزة، وقال فلان مكروها، وقال فلان حرام، إذا مسألة دارت بين الكراهة والحرمة والجواز، الأولى تركها أو فعلها؟ تركها. إذا يا أخي أتركها أو لا لك؟ شخص قال هذا واجب، وشخص قال هذا مندوب، وشخص قال هذا مباح، الأولى ما لا أن تفعل. كون أنك تفعل واجب أحسن من أن تترك مباح. فلذلك المسألة إذا دارت نعمل فيها بالأحوط وننصح الناس، أما المنكر ما أجمع على إنكاره، أما مسائل الخلاف فيها النصح وفيها الإرشاد وفيها التوجيه. نعم. وأنت أخذ نفسك يا عبد الله بالعزيمة، لا تكلف الناس إلا بما يستطيعون، أنت تريد تجتهد على نفسك، أما الناس لا تتشدد عليها. نعم. أيوة. فذكر يا نبي إن نفعت الذكرى. قال بعض العلماء وإن لم تنفع ذكر، لأنه قال لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وقال من رأى منكم منكرا فليغيره، وبعضهم قال لا ذكر إن علمت أن الذكرى تنفع المذكرة، وإن علمت أن الذكرى لا تنفع وقد تأتي بمشكلة أكبر ارتكاب أخف الضررين لازم. ولذلك قال العلماء ليس الفقه أن تعلم أن هذا حلال وهذا حرام، الفقه أن تعلم أي الحلالين أعظم فتهدر الأصغر، وأي الحرامين أكبر فترتكب الأصغر. هذا هو الفقه. نعم. شيء ذكروا من يخشى الله تعالى ويتعظ ويرجع عن الأخطاء ويعود إلى رشده، ذكر إن نفعت الذكرى ذكر، وإن لم تنفع فإنك إن ذكرت الذي هداه الله ووفقه سيتبع التذكير وينتفع به، والذي كتب الله له الشقاوة وحجبه عن الهداية لا يقبل ولا يبالي ولا يفعل، كما قال ويتجنبها الأشقى. ولكن نحن لا بد أن نبين للناس ونتحمل تبعات البيان، لأن هذا الدين يجب علينا أن نبلغه للناس، ويجب علينا أن نتحمل ما نصل إليه، كما قال العبد الصالح لولده واصبر على ما أصابك يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. أي إنسان يباشر هذا العمل لا بد أن يجد ما لا يسر فيصبر، فإذا كان لا يستطيع أن يصبر يكتفي بالإنكار بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإذا كان لا يستطيع أن يوصل يكتفي بالإنكار بقلبه. ولذلك الأمة إذا وقفت هذا الباب مهددة بالهلاك، إذا وقفت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مهدد العالم الإسلامي بالضياع. قالوا أنهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث. قال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين لا تختص بالظالمين. فلا بد أن نأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، فإذا عجزنا أو ضعفنا ننكر بقلوبنا لنسلم، لأن الذي لا ينكر بقلبه رضي وتابع وأصبح مع الذين كأنه يعمل المعاصي، نرجو الله السلام والعافية. ويتجنب الذكرى الأشقى، الأشقى الشقي الذي هو أشقى الناس ضد المهتدي، الشقاوة ضد الهداية. والشقي أعوذ بالله إذا قلت له اتق الله يضربك ويسبك، هذا الذي يصلى النار الكبرى جاء بالموصول صلته يصلى ليضخم الموضوع ويوضحه ويخوف منه ويحذر. الذي يصلى النار الكبرى نار الآخرة، هذه مضاعفة على نارنا كم مرة؟ 70 مرة، شيء لا يعلمه إلا الله. ويتجنبها الأشقى، يتجنب الذكرى أو النصيحة أو الموعظة الأشقى، الذي مآله دخول النار الكبرى يوم القيامة. ويا من تسمع هذا لا تتكبر عن النصيحة ولا عن التعلم ولا عن معرفة الهداية ولا عن طريق سبل النجاة قبل أن تموت. يتجنب طريق الحق الأشقى، فلا تكن من هؤلاء. لا بد أن تتعلم، لا بد أن تعمل، لا بد أن تعطي وقتا لدينك كما تعطي وقتا لأهلك وأموالك وأصدقائك. والوحي انقطع ونبي الرحمة يقول لا نبي بعدي، فلا بد أن نتعلم ديننا، فإذا مارسناه نمارسه على الطريقة التي شرعه ربنا عليها، فنأخذ الأجر كاملا. أما إذا كان أحدنا يذهب للحج أو العمرة ولم يقرأ لا في الحج ولا في العمرة، فعبادته مظنة للنقصان أو البطلان. كثير من المسلمين يأتي للحج ولا يعرف شيئا عن الحج، هذا لا ينبغي. تريد أن تحج أقرأ الحج، الحج فرض مرة في العمر، أركانه إن تركت لم تجبري، الإحرام والسعي وقوف عرفة ليلة الأضحى والطواف ردفة، والواجبات غير الأركان بدم قد أجبرت. فهذا نظم في فروع مذهب مالك. فقصدي أن الإنسان إذا أراد أن يمارس العبادة لا بد له أن يتعلمها حتى يأخذ الأجر فيها كاملا. أما العاقل يصرف وقته وماله في العبادة وتكون العبادة كلها خطأ غلط. لا تدخل في النسك إلا وأنت تعلم أحكامه، أو تصحب عارفا من يعرف الحج، فلان يا فلان أريدك 5 أيام أسبوع تبقى معي حتى نكمل حجي، فإذا أردت نرمي يذهب معي، وإذا أردت نطوف يذهب معي، وإذا أردت نسعى يذهب معي، وإذا رحت لعرفات يذهب معي أو مزدلفة أو أيام من حتى يسلم لي حجي. واحد طول حياته يصلي ولا يعلم أركان الصلاة ولا مبطلاتها ولا واجباتها ولا سننها ولا أندابها ولا شروطها، هذا تقصير يا أحبة. الصلاة 5 مرات في اليوم نعرفها، أركان 14 أو 15 أو 16 أو 6 أو 14، شروطها 9 واجباتها 8، لا بد أن نتعلم. حتى ننجو ويتجنبها التي هي عياذا بالله ذكرى الأشقى الذي يصل النار الكبرى، أعوذ بالله، يدخلها ثم لا يموت فيها. هذا تأكيد لشدة العقوبة والعذاب، لا يموت فيستريح ولا يحيا فيخفف عنه العذاب، يبقى بين الموت والحياة ألما وعذابا، نرجو الله السلام والعافية. قد أفلح، دخل في الفلاح، من تزكى. قال الطبري رحمة الله عليه تزكى هنا سياقها يدل على التطهر من الذنوب والمعاصي وممارسة العبادات والطاعات والدعاء، لأن لو كان المقصود المال لقال قد أفلح من زكى. قال فالسياق يدل على أن التزكي هنا هو التطهر والذكر والاستغفار والعبادة وممارسة الطاعات، وقد يأتي في تبعا الزكاة. أما لو كان التزكى هنا الزكاة لقال قد أفلح من زكى. هكذا قال الإمام الطبري وهو قول وجيه. وذكر اسم ربه، الجمهور قالوا ذكر اسم ربه يوم العيد، وكبر وهلل وقال ما ورد وفصل العيد. وقيل ذكر اسم ربه فقال لا إله إلا الله وصلى دعا أن ينجوه ربه وأن يسعده فالصلاة تقال للدعاء وتقال للصلاة المعروفة. نعم. ثم أضرب عما تقدم وأتى بكلام جديد: بل تؤثرون الحياة الدنيا. يا أحبتي نتأمل هذه الآية: بل تؤثرون الحياة الدنيا. بل إضراب قد يكون إبطالي وقد يكون إضراب انتقالي، والسياقات هي التي تميز. هنا انتقالي، تؤثرون تختارون الحياة الدنيا عن العمل للآخرة وعن العمل الباقي، والآخرة خير أفضل وأكثر نفعا وأبقى وأكثر بقاء. فينبغي أن لا نثير الحياة الدنيا على الآخرة، فإن الحياة الدنيا زائلة ومتاع، والآخرة هي الحياة الباقية الأبدية. فتضيع شيء باقي بشيء زائل فاني، هذا ما هو رشاد، هذا خطأ، هذا لا ينبغي. ثم قال: إن توكيد هذا الذي ذكر لكم في الصحف الأولى، وهو: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. هذا وما تقدمه من التعاليم، هذا موجود في كتب الأولى، فيما نزل على إبراهيم من الصحف، وفيما نزل على موسى من الصحف والألواح التي هي مجموع التوراة. إن هذا لفي الصحف، إن توكيد، إن هذا والله لفي الصحف الأولى المكتوبة، صحف إبراهيم وموسى بدل من الصحف الأولى. وهذه وقفة أن كل واحد منا ينبغي أن يحرص على أن يستقيم وأن يبتعد عن المعاصي وعن الطرق التي تسبب له الخذلان والضياع. وقد قلنا إن أسباب الضياع أربعة، وكررناها لتبقى ماثلة في أذهان العقلاء ليجتنبوا أسباب الضلال والفساد. أول شيء يضلنا الشيطان، الشيطان: إن الشيطان لكم عدو، قل لعبادي يقول التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. وقد أخبر الشيطان في النار كما قال العلماء بخطبته المشهورة التي ذكرها الله في سورة إبراهيم، وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة ووعدتكم فأخلفتكم، قلت لكم ما فيه جنة ولا فيه نار ولا فيه حياة ولا فيه شيء، وتمتعوا والعبوا وخذوا حظكم قبل أن تموتوا، ما يبعث أحد، ووعدتكم كذبت عليكم، ولكن ما كان لي عليكم من قوة من سلطان، لكن دعوتكم فاستجبتم، قلت لك تعال فجئت، لا تلوموني، ما أنا بمنقذكم وما أنتم بمنقذ، ما أنا بمزيل عنكم الصراخ ولا أنتم بمزيل عني ما في من الضرر، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. بالله عليكم بعد هذا الواحد يقود الشيطان ويخليه يذهب إلى النار؟ بعد هذا البيان الواحد يأتيه الشيطان ويقول له تعال تعال تتوب، يمكن عندما تعمل الذنب تموت، يقسى قلبك ما تتوب. كذلك النفس، وكذلك الدنيا المال، ورابعا الناس، الناس والدنيا والشيطان والنفس، هذه الأربعة كبريات معوقات الإنسان عن الذهاب إلى الحق. أيوة، إن هذا الذي ذكرت لكم هو موجود في الكتب الأولى وهذه الكتب هي صحف إبراهيم وموسى وهي بدل منها. نعم نكتفي. نعم خلاص باقي وقت. بعدين نمسكها نجيب عليها بعدين يعني اللي تعود فيه أسئلة نبهني نخلي لها وقت شوي. نعم.